القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج مستعد لهذا الاختراق؟ مستعد فعلا. سيادة اللواء سمير فرج، بعد مرور أكثر من نصف قرن على العبور وانتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، في رأيك ماذا سيكتب التاريخ عن ذلك اليوم؟ هيكتب التاريخ أنه ده أعظم يوم في تاريخ العسكرية المصرية والشعب المصري في العصر الحديث. ده أعتقد من أصعب وأجمل الأيام في تاريخ مصر في العصر الحديث. سيادتك لم تشارك أيضا في معارك الحرب، بل تشارك الآن في معارك السلام والتنمية. فما أهم التحديات التي تواجه مصر الآن، خاصة بعد حرب غزة وتداعياتها في البحر الأحمر؟ اللي بتواجه مصر التهديدات. احنا الاول مرة الاربع جهات متهددين، سيناء متهددة ما زالت، وعندنا ليبيا ان عدم الاستقرار مهدد فيها، السودان ده احنا كنا دولة واحدة في تهديد من السودان، الشمال في البحر الابيض، وبقول لك الفترة القادمة اي صراع هيبقى في البحر الابيض على الغاز، لان الغاز عندنا هيقعد 50 سنة قدام. وبعدين شفتي ادي كمان البحر الاحمر وتهديد قناة السويس. لم تعيش مصر فترة فيها صعوبة زي اللي احنا عايشينها، والنهارده حرب الغاز ده بنعيش صعوبات بيقابلها الشعب المصري، ارتفاع اسعار، غلاء، نقول تضخم، نقول برضو بطالة. انما ان شاء الله مصر دايما بنقول تمرض ولا تموت، ولكن نصبر شوية الفترة اللي جاية. لكن ايضا كمحلل استراتيجي، كيف تقيم وضع مصر استراتيجيا حاليا، او كيف تقيم موقف مصر تحديدا من محور رفح، وهو الموضوع الذي اثار الكثير من الجدل سيادة اللواء؟ طبعا احنا قلب مصر كله بيتقطع على ما يحدث في غزة، وللاسف لا نسمع غير الشجب من الدول الكبرى. بنأمل ان العالم يفوق من ثباته، ومصر لازم نبقى عارفين عملنا كل شيء. مصر عملت معسكرات الإيواء في خان يونس ورفع، مصر بتدخل 70% من المساعدات اللي دخلت غزة من مصر، من قوت الشعب المصري. مصر النهاردة عملت إسقاط بالباراشوت للأغذية. مصر هي اللي بتقوم بدور كبير جدا للتوفيق بين الفلسطينيين وإسرائيل. فإن شاء الله بنأمل إن الموضوع يصل إلى حل، لأن حرام البهدلة اللي عايشة فيها الشعب الفلسطيني. سيادة اللواء، كيف نرد على المحاولات بالزج لإقحام مصر لدور ليس دورنا الآن؟ هو مين اللي خد ياسر عرفات من إيده وقدمه للعالم؟ جمال عبد الناصر. مين اللي وصل اتفاقية سادات السلام؟ ولو كانوا أيامها سمعوا ما أحدثه السادات ما كناش وصلنا اللي احنا فيه. كان مكانهم موجود في مينا هاوس، وكانوا هياخدوا حكم الذاتي اللي احنا مش عارفين نطوله النهاردة، واعتراف بالدولة الفلسطينية. كل ده عملته مصر وما زالت تعمل. إنما مصر عارفة مكانها وعارفة ظروفها، ولن ندخل في حرب لأن احنا ما نستحملش الحروب، لكن احنا بنساعد بكل الطرق لضمان استقرار غزة وضمان حل الآلية الفلسطينية. إنما نبقى عارفين إن أكتر دولة بتساعد القضية الفلسطينية منذ بدأها هي مصر. سيادة اللواء والخبير الاستراتيجي سمير فرج، كنت رئيسا لوحدة عسكرية ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعففت عن ذكر تلك الحقيقة إلى أن ذكرها الرئيس السيسي نفسه، فماذا كان دافعك لإخفائها؟ طبعا أنا ما كنتش عايز أقول، حتى لا يقال أي حد أن أنا بتملق أو بتجرب، خاصة أن احنا عدنا سنتين سوا، احنا كنا بناكل في طبق واحد، يعني كنا في موقع دفاعي وما كانش فيه ميز. ساعة الغداء هناكل إيه؟ على فتاح، نفتح البلوبيف، جبنا بطيخ في طبق واحد، فعيشنا مع بعض وعرفته عن قرب. وأكتر بعد كده تزامنا بقى في القوات المسلحة وفي المجلس العسكري، كنت عضو وكان هو حضرته عضو. وبماذا شعرت بعد تكريم الرئيس لك علنا؟ والله يا فندم انا كنت بدي محاضره عن اكتوبر، احتفال اكتوبر، حتى عشان ما حدش يقول ده انا كنت مدبر. والله والله لم اكن اعلم ان سياده الرئيس هيقول الكلام ده. استشعرنا هذا حتى في نبره صوتك وفي لمعه عينك سيده اللواء وقتك. ده حقيقي، انا فوجئت. حتى اولادي في البيت لما رحت بقى بابا ما تقولناش اللي حصل، حتى الاسره ما حد ولا حد يعرف. وكنت زي ما قلت له انا فخور، وهو سياده الرئيس قال لي لا العين ما تقلقش انا حاجب. وانا زي ما قلت يومها انا وهو ملازم اول اديته تقدير امتياز، لم اكن اعلم انه هيبقى رئيس جمهوريه في يوم من الايام، لكن ده حقه. منضبط ملتزم، منضبط عنده رؤيه، وده اللي بينقصنا كتير في القدم. فحقيقه انا كنت سعيد بهذا التكريم، وانا عايش انه كرمني بهذه الطريقه. الخبير الاستراتيجي سيادة اللواء السمير فرج، شكرا جزيلا لحضرتك. كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. شكرا، وكل مصر طيبة وبخير وجيشها عظيم وبلد مستقرة، وإن شاء الله اللي بأمام دائما عشان ولادنا وأحفادنا في المستقبل يا رب. غدا المسافة صفر، المسافة صفر مع عزة إسماعيل.